إنما إحنا عايزين يعني تحت الضغط والإلحاح والتهديد عرفهم بأحمد رجب الحقيقي اللي لا يعرفه أحد غير أحمد رجب نفسه. هتقول لهم حمار إيه؟ حمار لا مش معقول. حمار يعني ده رأي في طب نفسك لو أخذ حمار ليه؟ حمار يعني حتى الآراء اللي بقولها دلوقتي آراء حميري عشان ما حدش يزعل خالص. تجنبا يعني لا من لا مش الزعل. تجنبك، لا مش تجنبك، مش تجنبك، حمار أنا رأيي في نفسي كده. مصمم كده يعني، أيوه شبها ولا شكلا ولا موضوعا ولا يا اللي تقدري اللي تعتبريه يعني، وحد يطول يبقى حمار.